في هذه الدقائق المحدودة نتناول مسألة المستحبين. نذكر المستحبين اللذين قلما وردت في الشريعة توصية كالتأكيد على هذين المستحبين، رغم أنهما ماذا؟ رغم أنهما غير واجبين. المستحب الأول الذي يتعلق بالحياة الاجتماعية صلوات الجماعة، وسيأتي الحديث عن صلاة الجماعة في وقتها. والأمر الثاني الذي نؤكد عليه في هذه الليلة مسألة صلاة الليل. الحديث عن صلاة الليل إخواني كثير وكثيرا ما طرح، ولكن لابد أن نؤكد على هذه الحقيقة، أن الذي يريد أن يكون عبدا لله عز وجل، عبدا عاديا قانعا بأدنى درجات العبودية، ويحب أن يدخل الجنة فقط في أي مرتبة نازلة، في بعض الروايات تقول أن بعض الناس يوم القيامة في الجنة ضيفان، ضيوف على أهل الجنة، هم في الجنة ولكن لا يستحقون الاستقلالية في الخلود، يعيشون في كنف أهل الجنة. ولكن شتان إخواني بين إنسان يكون ضيفا عالا عالة على أهل الجنة، وبين إنسان يكون مع النبي، ذلك النبي الذي قال من كفل أو كفل يتيما كنت معه في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه. ليس هذا بالمبالغة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم صلاة الليل أولا، من يتمنى ذلك حقيقة عليه أن يكون صادقا، أن يتمنى الإنسان صلاة الليل ويكثر من طعام العشاء، يتمنى صلاة الليل وينام متأخرا. وأنتم تعلمون أن الانشغالات قبل النوم مؤثرة في سلب التوفيق. الذي ينام وقد امتلأت عينه من المشاهد الباطلة اللاغية فكيف بالمحرمة؟ ما أظن هذه العين تستحق أن تكون باكية في صلاة الليل. الإنسان الذي يتمنى صلاة الليل ولكن لا يعد العدة لذلك، أنتم تعرفون بأن من أراد شيئا هي أسبابه، تدعو ضيفا عزيزا قبل أيام توصل عائلة بذلك. الذي يتمنى صلاة الليل أيضا يعد العدة، يخاف أن يغلب عليه النوم فيعمل بعض الأمور، المنبهات، الساعة المنبهة، يوصي أحدا، يعني حريص على ذلك. رابعا أو خامسا، الآن استيقظ قبيل الفجر بلحظات، يقول العلماء ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنت ما دمت محروما هذه الليلة من النافلة الكاملة عليك بالشفع والوتر، حتى لو كان المؤذن قد أذن لا مانع من أن تصلي صلاة الشفع والوتر أعم من الأداء والقضاء، لكي تسجل اسمك في ديوان المصلين لصلاة الليل ولو في آخر القائمة. الآن إنسان لم يصلي صلاة الليل لا أداء ولا قضاء ولا بالأعم من الأداء والقضاء، أيضا في النهار يحاول أن يبدي لله عز وجل أنه نادم، أنه متحسر. يقول الشاعر في شعره: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني فلاحا. تقول: يا رب تعرض لك في تلك الليلة، الليلة الماضية المتعرضون، وقصدك القاصدون، وكان لك في الليل نفحات وجوائز وعطايا، وأنا المسكين كنت نائما، الآن أصلي في النهار قضاء عسى أن تتفضل علي. ولا أقول كقاعدة عامة إخواني، لست في مقام الدعوة للتساهل. بعض الأوقات الإنسان تفوته الفريضة الصبح الفجر رغم إصراره وميله وتهيئة المقدمات، ولكن يستيقظ بعد طلوع الشمس، يستيقظ وهو يأكل نفسه ندامة. ثق أنه في هذه الحالة بعض الأوقات الإنسان يثاب ثواب صلاة الفجر أكثر مما لو صلاها في وقتها. بعض الأوقات الإنسان يستيقظ يتحسر على فوات النافلة، هذه الحسرة توجب له العطاء الإلهي أكثر مما لو صلاها في وقتها. إذن إخواني، ملخص الكلام، حديثنا في صلاة الليل لا يمكن أن نحصره بشيء، سواء نقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله عز وجل أبهم الجائزة من ناحيتين، قال مقاما محمودا ولم يفصل، والإبهام الثاني أنه لم يضف ألف أل التعريف، لم يقل المقام المحمود. أنتم تعرفون في العربية التنكير لإفهام المجهولية، هذا المقام المحمود لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والخطاب للنبي يقول مع ذلك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تفضل إلهي، شاء يتفضل وإن شاء لا يتفضل. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تجعلنا من المستغفرين بالأسحار، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.